كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 21 بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نكمل في هذه الحلقة ما سبق من فوائد الآية الكريمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فقد انتهينا إلى قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فنقول وبالله نقول ونسأله تعالى أن يوفقنا للصواب. نقول من فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها ثبوت النسخ، أي أن الله سبحانه وتعالى ينسخ من أحكامه ما شاء، والنسخ هو رفع الحكم السابق، فتارة يكون النسخ من بدل إلى بدل أخف منه، وتارة يكون من بدل إلى بدل أثقل منه، وتارة يكون من بدل إلى بدل مساوي، وتارة يكون إلى غير بدل. فمثال نسخ الحكم إلى بدل أشق منه نسخ التخيير بين الصيام والإطعام في رمضان إلى تعيين الصيام، فإن صيام رمضان أول ما فرض يخير فيه الإنسان بين أن يصوم أو يطعم، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية صريحة بالتخيير، وقد ثبت ذلك صريحا في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن الصيام أول ما فرض يخير فيه الإنسان بين الإطعام والصيام، ثم نسخ هذا التخيير إلى وجوب الصيام عينا. والحكمة في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحكم حكماً وكان فيه شيء من المشقة على النفوس بدأ سبحانه وتعالى بالأخف فالأخف حتى ترتاض النفس ويسهل عليها قبول الأشد أو الأثقل. ومثال النسخ إلى بدل أخف قوله تبارك وتعالى في آيتي المصابرة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فجعل الله تعالى الصبر مشروطا بأن يقابل 20 منا 200 وأن يقابل 100 منا 1000 من الذين كفروا، وهذا لا شك أن فيه مشقة، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف وخفف في قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فصار الصبر يتحقق في مقابلة الواحد لمثليه، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ومثال النسخ إلى بدل مساو ما نحن فيه الآن، نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة شرفها الله، فإن هذا البدل مساوي للبدل الآخر بالنسبة للمكلف، إذ لا فرق عند المكلف من حيث التعب البدني أو المشقة البدنية بين أن يستقبل بيت المقدس أو يستقبل الكعبة المشرفة. ومثال النسخ إلى غير بدل ما أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله أوجب على المسلمين إذا أرادوا أن يناجوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتصدقوا، ولكن الله تعالى خفف ذلك عنهم ونسخ هذا الوجوب. ولا شك أن النسخ قد يكون سبباً لفتنة بعض الناس وارتداده أو شكه، ولكن الحقيقة أن النسخ يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رسول الله حقاً، وأنه صادق فيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى. ثم إن في النسخ بياناً لحكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه، وأنه جل وعلا يتعبد عباده بما شاء على الوجه الذي يكون به صلاحهم. ومن فوائد الآية الكريمة التي نحن بصدد الكلام عليها أن النسخ يكون شاقاً على كثير من النفوس إلا على من هداهم الله، فإنه يكون يسيراً عليهم لأنهم يعلمون أن هذا النسخ لم يصدر إلا عن حكمة بالغة، ولا يزيدهم النسخ إلا طمأنينة وثيقة بشريعة الله سبحانه وتعالى لقوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ومن فوائد الآية الكريمة لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يهدر الأحكام المنسوخة من قبل، ولم يضيع أجرها على من تعبد لله بها لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن فوائدها أن فيها دليلا لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ووجه دخول الأعمال في مسمى الإيمان أنها صادرة عن إيمان، فلولا الإيمان ما تعبد الناس لله عز وجل، لولا إيمان الناس بأن هذه شريعة الله وأن الله يثيب عليها ما تعبدوا لله تعالى بها. ولهذا أطلق الله الإيمان هنا على الصلاة إلى بيت المقدس سابقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أن إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرؤوف الرحيم، وإثبات ما تضمنه من صفة، لأن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة من صفاته. ولهذا نقول الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفاته، وليس كل صفة من صفاته يشتق منها له اسم، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار عن الله أوسع من باب الصفات أيضا، فهنا أسماء وصفات وأخبار. فمثلا الاسم يتضمن الصفة، والصفة لا يشتق منها الاسم، الأخبار يخبر عن الله بالشيء الذي لا يمكن أن يوصف به، فتقول مثلا إن الله شيء لكن لا تصفه بذلك. قال الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإلى هنا ينتهي كلامنا على هذه الآية الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.